فقال الشيخ ابن عثيمين غفر الله له ان ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. فهذه فتاوى علماء الدنيا الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين غفر الله لهم فمن الناس بعدهم. وليس من الجهاد في سبيل الله الخروج على ولي الامر وقتل رجال الامن، بل هذا من كبائر الذنوب بقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا خرجه مسلم، وقوله من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي روايه فاضربوه بالسيف كائنا من كان خرجه مسلم. ولما قيل للعلامة ابن باز غفر الله له ان الجماعة الاسلامية قولتكم انكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، فهل هذا صحيح وما حكم فعلهم؟ فاجاب رحمه الله بقوله ان كان احد من الدعاة في الجزائر قال عني قلت لهم يغتالون الشرطة او يستعملون السلاح بالدعوة الى الله فهذا غلط غلط ليس بصحيح بل هذا كذب، انما تكون الدعوة بالاسلوب الحسن، اما الدعوة بالاغتيالات او القتل او الضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة اصحابه. وليس من الجهاد في سبيل الله التنظيمات السرية والتجمعات الخفية والتدريبات المتبوعة، فإن طريقة أهل البدع السرية والخفاء في دعوتهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالحذر الحذر شباب الإسلام من الاجتماعات السرية والتنظيمات الخفية والتدريبات المريبة وأسلحة ومنشورات الفتنة والخروج فاحذروها ولو كانت باسم الدعوة والجهاد. وليس من الجهاد في سبيل الله الاختلاف على الإمام والجهاد دون إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. قال أبو داود قلت للإمام أحمد إذا قال الإمام يعني السلطان لا يغزون أحد من أهل عين الجلدة، قال الإمام أحمد فلا يغزون أحد منها. قال الإمام الموفق بن قدامة في كتابه المغني وأمر الجهاد موصول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. أجبر أئمة الدعوة السلفية بنجد كما في الدرر السنية ممن يستأصون على السلطان في أمور الجهاد فقالوا رأينا أمرا يوجب الخلل على أهل الإسلام وذكر التفرق في دولتهم وهو الاستبداد دون إمامهم بزعمهم أنه بنية الجهاد، ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو وبذل الذمة للعامة وإقامة الحدود أنها مختصة بالإمام ومتعلقة به، وليس أحد من الرعية دخل في ذلك إلا بولايته. وقال الشيخ سعد بن عتيق وممن سحره بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والاستياس عليه بالغزل وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا بد له عين جهاد من شروط، منها أن يكون تحت راية إمام يجاهدون بأمره. لما سئل العلامة الشيخ الفوزان عن حكم الجهاد في سبيل الله عن حكم الذهاب للجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، ولما سئل الشيخ الفوزان عن حكم الذهاب للجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه أجاب حبيبه الله بقوله لا يكون مجاهدا إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه، لا يكون مجاهدا يكون عاطيا.